بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. نقرأ ما تبقى من أحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ومناسبة إدخال هذين الحديثين في باب الإمامة بينة وواضحة، أن من علامات الإمام الموفق الذي يصلي بالناس أن يكون مراعيا لأحوال من يصلي بهم، ولا سيما إن كان مسجده في مكان يجتمع الناس على شتى أحوالهم، كأن يكون في سوق أو في قرية، فالذين في السوق غالبا يعملون في تجاراتهم وفي بيعهم وشرائهم، وكذلك من يأتي إلى السوق يبيع ويشتري وما إلى ذلك، فربما دخل المسجد عند حضور الصلاة وباله وقلبه لا يزال مشغولا في أمره من بيع أو شراء، وكذلك إذا كان في قرية فربما كان مشغولا بزراعته، أو إن كانت هناك نسوة ربما تحضر للصلاة في المسجد فهي مشغولة تريد أن ترجع إلى حاجتها وإلى شأنها، وربما تكلف المريض فخرج إلى المسجد ليصلي، فلو أن الإمام أطال لأضر به. فإذا يحضر للمسجد القوي والضعيف وذا الحاجة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر بالرفق بالناس، وأن يراعي الإمام المصالح، مصالح الناس، بما لا إفراط ولا تفريط، بما لا مخالفة لأدلة الكتاب والسنة. جاءت أحاديث فيها التطويل بالقراءة، وأحاديث فيها التقصير بالقراءة، فإذا من هنا يراعي أحوال الناس، فإن رأى المصلحة التطويل أطال، وإن رأى المصلحة أن يقصر قصر. هذا من علامات الإمام الموفق. فمثلا لو علم أن أهل هذا المسجد ومن يصلي فيه الجميع يحبون التطويل، كما هو الحال في مساجد أهل السنة ودور الحديث، فالأصل أن الجموع الذين يحضرون من طلاب العلم، فعندهم نشاط وقوة ورغبة وحب للعبادة، فإذا لو أطال في هذا الموضع وعمل بالسنة فهذا في موضعه التطويل. وأنتم ترون مساجد أهل السنة التي فيها طلاب علم يفدون ويرحلون لطلب العلم، غالبا تكون في أماكن بعيدة عن الأسواق والمدن، فأكثر من يحضرها طلاب علم ومن يسكن مجاورا لها، فهنا لو أطال معه أدلة. ولو كان في أماكن عامة ليس فيها إلا العوام وفيها بعض طلاب العلم ومن إليهم، فهنا يراعي أحوالهم. بما لا يخالف الكتاب ولا السنة، بما لا يكون هناك مخالفة في الواجبات والأركان، هذا هو المقصود. أما أن يصلي بهم فيخل في صلاته إرضاء لهم فهذا لا يجوز، فلا إفراط ولا تفريط. فمثلا إن علم أن الناس في هذا المكان الذي يصلي فيه بهم يشغلون، وهذا مشغول بكذا وهذا مشغول بكذا، فهنا يعمل بالسنة التي هي القصر، وقد ثبتت أدلة في هذا الجانب. فإذن هو ما سيخرج عن إطار ونطاق الكتاب والسنة. وكذلك إذا جاء في مكان يحب الناس التطويل يطيل بهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ربما بالأعراف في صلاة المغرب، هذا مما يدل على الأحوال. وجاءت أحوال أنه كان يقرأ بقصار السور، بالزلزلة وبالتين والزيتون وبالشمس وضحاها والضحى وما إلى ذلك. فإذن ينبغي على من صلى بالناس إماما في المسجد أن يراعي مثل هذه الآداب، ولكي لا ينفر الناس منه، خاصة في المدن والأسواق، فهنا لو أطال لنفر الناس منه، بل في بعض الأماكن ربما هاجوا وثاروا عليه. وهذا من المصلحة ألا يطيل وألا يقصر في صلاته بما يخل في شروطها وأركانها، لا إفراط ولا تفريط، لأن هؤلاء الداخلين للمسجد ربما شغلوا أثناء الصلاة، فلو أطال بهم لا أخرجهم ذلك عن الخشوع. فإذن هو ينظر للمصلحة بما لا مشقة على الناس، ينظر للمصلحة، فهو يطبق السنة في مواضع ويطبقها في مواضع أخرى، فهو لن يخرج عن هذا الأصل. إن قصر فعمل بما جاء بالأدلة من القراءة بالسور التي ثبت فيها الدليل أو ما جاء في معناها، فهو عمل بالسنة في موطن ينبغي أن يراعي مثل هذه المصلحة. وكذلك إن جاء إلى مكان يحب الناس التطويل عمل بالسنة، وهذا شامل للقراءة وللركوع وللسجود وما إلى ذلك. فلا يتهور طالب العلم إذا رجع إلى بلده فيطبق مثل هذه السنن، التطويل في قراءته، التطويل في ركوعه وسجوده، فهذا مما يهيج الناس وينفرون عنه، لكن يعود الناس على السنة وعلى الخير بما لا إفراط ولا تفريط، يكون وسطا في هذا الأمر. هذه مقدمة مهمة كشرح لهذه الأحاديث من قوله فليخفف، وهذا ليس على الإطلاق، لأن أحاديث كثيرة قد ورد فيها التطويل، لكن بحسب المصلحة. قال فإن فيهم الضعيف والسقيم، الضعيف كبير السن، وبعض الأحيان قد يطيل الإمام بما يجعل كبير السن يجلس، وحتى الجلوس يشق عليه بعد ذلك من كثرة التطويل الذي يطيل به الإمام، حتى الجلوس صار لا ينفعه فهو أيضا يشق عليه، فهذا ليس من المراعاة. وكذلك السقيم، بعض الأحيان يكون هناك مريض يتكلف الخروج إلى المسجد فينبغي المراعاة. نعم قد يقول قائل هل أقوم بالتخفيف للصلاة من أجله والمسجد مليء بالمصلين؟ فيقال لا إفراط ولا تفريط. قال وذا الحاجة، وذا الحاجة يكون إنسان مثلا يعمل في مزرعته، يعمل في دكانه، يبيع يشتري يدخل إلى السوق، فهو مشغول بقضاء تلك الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إن صلى قيام الليل، الوتر، الضحى، السنن، الرواتب، فاتته الفريضة لعذر، أطال إذا صلى لنفسه. أما أن يجعل هذا ديدنه في كل وقت، هذا لا يصلح. ليس من الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يكون الرفق في شيء إلا زانه، وفي حديث عائشة في الصحيحين إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في سائر الأبواب. وأهم شيء لا يتماشى حسب رغبات الناس وأهوائهم بما يخالف، فبعض الأئمة لكي يجمع الناس إليه في صلاة التراويح في رمضان فهو يتخذ طريقة وهي التخفيف والسرعة والعجلة في قراءته وفي ركوعه وسجوده، فربما انتهى من صلاة التراويح من 11 ركعة بخلال 10 دقائق، وهذا يحصل، وتجد زحاما شديدا على مسجده، وصار مسجدا معروفا، من أراد يصلي التراويح سريعا فليذهب إلى مسجد كذا وكذا، فلو أن إنسان مر على الطريق ورأى هذه الجموع سيقول ما شاء الله، كأن الذي يصلي بهم عالم، ما يفيدون إليه بهذه الجموع إلا لأن له أهمية في العلم. وفي حقيقة الأمر هو ممن ينظر إلى أهواء الناس ويتتبع رغباتهم. ومرة من المرات قد دخلت مسجدا وظننت أنه مسجد مما يطبق السنة، وكان على الطريق في السوق، وإذا بتلك الصلاة ما قد صليتها منذ أن عرفت الصلاة، وأنا أقول ما شاء الله، هذه الجموع يفرح به لأنه ينتهي سريعا، فهو ما يخرج عن جزء عمة، حتى جزء عمة السورة الكبيرة يقسمها لعشر ركعات، سورة عمة يتساءلون هذه سيقسمها إلى 4 ركعات أو إلى 5 ركعات، فلا أبالغ لو قلت لكم لا يزيد على 3 أسطر في كل ركعة، ثم سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم مرتين إذا زاد، وهكذا في السجود، وينتهي والناس ينفضون، لا سكينة ولا خشوع ولا تؤدة، مع أن رمضان موسم خير وبركة. ربما في مساجد أهل السنة ما قد انتهى الناس من الركعتين، وبعض المساجد قد انتهوا من صلاة التراويح بكلها، فلهذا المخزنون، المدشدشون، أهل الأعمال والباع الذين يبيعون ويشترون، والتجار، ومن يلعبون ويسهرون على الألعاب والشاشات، ومن يسهرون على سماع اللاهين واللاهيات والممثلين والممثلات، فإنهم ينظرون إلى مثل هذه المساجد ويتتبعونها، المساجد التي تنتهي من صلاة التراويح سريعا، هؤلاء فاتهم الخير ولم يعملوا بالسنة، وهؤلاء الأئمة غير موفقين. وهناك من أفرط في هذا الجانب فيصلي بهم التراويح من بعد العشاء إلى الفجر، وهذا ديدنه في سائر رمضان، بل بعضهم هذا ديدنه في سائر السنة وفي سائر الصلوات، وهذا قد أخبرنا عنه، يعني صار مسجدا معروفا بأنه مما يطيل، يقرأ دائما في المغرب يطيل، وفي الظهر وفي العصر والعشاء إلى آخره والفجر، حتى أنه ما يصلي خلفه إلا قلة من الناس، لأننا صرنا في زمن النفوس تنفر، ما عاد صار هناك محبة ورغبة وخشوع وتمني الإطالة في الصلاة إلا من رحم الله، قد يضيق أكثر طلاب العلم إن صلوا خلف إمام يطيل، ناهيك عن العوام. فإذا لا إفراط ولا تفريط، العمل بالسنة في مواضع تنظر المصلحة وما تقتضيها، إن رأيت التطويل تطيل، إن رأيت التقصير بما لا إخلال بالواجبات ولا بالأركان. طيب، أما حديث أبي مسعود الأنصاري، اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو حزم ابن أبي بن كعب، وقيل هو حرام بن ملحان خال أنس، وقيل رجل من بني سليم. وأما الرجل الذي صلى بالناس وأطال بهم فمن هو؟ فجاء هذا الرجل يشكوه لما صلى بهم عند الجميع. أحسنتم، معاذ بن جبل، جاء ذلك في عدة أحاديث مبينا، جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. يعني صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه فصلى بهم إماما تطوعا. هذا الرجل لما أطال معاذ وصلى بهم البقرة خرج انفرد، صلى لنفسه ثم انفصل، فلما انتهى معاذ من صلاته أخبره بأن هذا الرجل تجوز في صلاته انفصل، فقال معاذ: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل، أي لما قالوا له معاذ يقول إنك منافق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي نواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. تجوز يعني انفصل، صلى لنفسه. قال: فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت ثلاثا، اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذن هذا فيه أن الإنسان يخفف في موطن التخفيف ويطيل في موطن الإطالة، ينظر حسب المصلحة وحسب الحال وحسب المكان والزمان. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يطيل في مواضع ويقصر في مواضع، يخفف الصلاة. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذا مما يدل على أن الإمام يراعي أحوال الناس، فإن رأى المصلحة التطويل والجميع يحب ذلك أطال، وإن رأى أن الناس يحبون التخفيف وأنهم في مكان يشغلون وعندهم أعمال وما إلى ذلك خفف بما لا إفراط، بما لا إخلال بالواجبات وبالأركان. وإلا فهذا الحديث: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، مما يدل على أن هذا هو الأصل، التطويل ثم المراعاة. وقد جاء بيان أن هذا الرجل الذي تجوز في صلاته فقال له معاذ إنه منافق، جاء صراحة عن حزم ابن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر. فما هو الجمع؟ جاءت رواية أنه يصلي بهم الفجر، وجاءت رواية أنه يصلي بهم المغرب، فما هو الجمع بين الروايتين؟ نعم، أحسنت. ومن يجيب أيضا؟ أحسنت. كيف؟ لنفس الصحابي. الحافظ ابن حجر قال: ربما يدل ذلك على تعدد الخبر، فتارة حصل من معاذ هذا التطويل في صلاة الفجر والرجل ذاك آخر، ثم في صلاة المغرب وهذا الرجل آخر. بهذا جمع الحافظ ابن حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. وهذا الحديث رواه أبو داود. وأيضا بيان حديث أبي مسعود هذا، وأن الذي أطال بهم وصلى بهم هو معاذ بن جبل، جاء في عدة أحاديث كما تقدم، عن جابر وعن حزم ابن أبي بن كعب وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه. حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت، أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها. وأيضا جاء بنحوه عن بريدة عند أحمد. حديث حزم ابن أبي بن كعب عند أبي داود، حديث أنس عند أحمد، وحديث بريدة أيضا عند أحمد. وأيضا جاء الأمر بالتخفيف أيضا والإرشاد لعثمان بن أبي العاص الثقفي في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. هذا رواه مسلم. وجاء عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة بالناس فتجوز فيها، فسئل أو فقيل له فقيل ما خرمت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عمل بالسنة. وأيضا مما جاء عن عدي بن حاتم أنه قال من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث مجموع ما جاء في الباب في هذه المسألة، وهذا الحديث حسن رواه أحمد. فما هو الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة أن المراد بالتخفيف كما يقول أهل العلم هو أن يقتصر على أدنى الكمال. فما معنى هذا الأمر؟ يعني يأتي بالواجبات والأركان ولا يخل في ذلك. ويذكر أهل العلم أن التخفيف سنة، وهذا بالإجماع، كما أن التطويل في موضعه سنة بالإجماع. من أي دليل التخفيف سنة بالإجماع؟ من الأدلة التي قرأناها والتي هي مذكورة في هذا الموضع، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. وأما التطويل فهو سنة بالإجماع. من أي دليل؟ حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قيام الليل فافتتح البقرة وآل عمران والنساء. نعم، أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصافات وبالأعراف. وأيضا الحديث هذا حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. وأيضا نعم يصلي من 60 إلى 100 يطيل في الفجر. أيضا نعم حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد صلاة بغيره أيضا، ما هو صلاة بنفسه. فقال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما همم؟ قال هممت أن أجلس. يعني هذا ظنه أنه من الهم السوء. بعضهم يهم السوء أنه ينتهي من الصلاة ثم يسب الإمام ويخاصم الإمام ويضارب الإمام، أما هذا هم بأنه يجلس. كانوا عباد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن الطرائف أن إماما صلى بالناس فأطال بهم إلى قبل شروق الشمس وهم صابرون خلفه، فلما سلم تخيلوا ماذا كان؟ قال يا أيها الناس صليت بكم على غير طهارة، قوموا وأعيدوا صلاتكم. فقام رجل وصفعه ثم تحاكموا إلى الخليفة، فقال له الخليفة ولماذا صفعته؟ فحكى له القصة. قال فضحك الخليفة، صبروا عليه لا قبل شروق الشمس. في بعض المذاهب الحنفية أو الظاهرية إذا صليت خلف إمام محدث ثم تبين لك بعد أن سلم يجب أن تعيد الصلاة، فهذا قد شق عليهم فقام وأعطاه كف. طيب، إذن مما يدل أيضا على أن التطويل سنة حديث عمار بن ياسر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. هناك كلام جميل لابن القيم، أنا سأقرأه وأنتم ارجعوا له من زاد المعاد، سأقرأه سريعا ونختم به، وغدا بإذن الله ندخل في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 241، قد تختلف الطبعات لكن أنت انظر إلى لفظ واحفظه ثم أدخله في الشاملة أو في البحث وهو يأتيك بالنتيجة. إذا أشكل عليك نحن في زمن التطور والتقنية، اكتب العبارة في البحث، أهم شيء تكتبها بنصها. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، يعني لا تراعي شهوة المأمومين وتتجارى وراء أهوائهم وما يريدون على حساب مخالفة السنة، وإنما اعمل بالسنة في موطنها، القصر أو التخفيف في موطنه قد وردت فيه السنة بما لا زيادة وبما لا تخفيف مفرط، والتطويل أيضا في موضعه سنة على حسب ما ورد في الأدلة. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، يعني كيف يأمرهم بالتخفيف ثم هو يطيل، إنما كان ذلك في مواضع. فهذا الفعل التطويل من النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضعه، والتخفيف كان في موضعه، فالإمام لا بد وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخرج عن هذا الأصل. قال: وقد علم أن من ورائه الكبير، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، وهذا يدل أن الصافة طويلة، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. وأيضا كان يقرأ من قصار المفصل، فليس هذا على إطلاقه، وإنما الجمع في مثل هذه المسألة أيهم أفضل، التطويل أم التخفيف؟ لا يقال التطويل مطلقا ولا يقال التخفيف مطلقا، وإنما يفصل، ففي مواطن التخفيف أفضل وفي مواطن التطويل أفضل، فالإمام يراعي أحوال الناس ولا يعني بأحوال الناس حسب رغباتهم وشهواتهم ولو على حساب مخالفة السنة، لا، وإنما يخفف بما ثبتت به الأدلة ويطيل بما ثبتت به الأدلة. فمثلا سورة الأعراف والتطويل فيها يدل على التطويل، ليس شرطا أن يقرأ الأعراف، وقراءة سورة والشمس وضحاها وسورة الضحى دليل على التقصير، فإذا يقصر فلا يفرط ولا يفرط في مثل هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الإمامة، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.